أحسن الله إليكم ونفع بكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل يجوز لي الزواج من إنسانة وهبت لي نفسها ولا أتمكن من زواجها عرفيا أو بعقد، مع الإحاطة أنها وهبت نفسها لي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل العلم يقولون التي وهبت نفسها للنبي، الله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك في قوله جل ذكره: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. فمن أهل العلم من يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن المرأة لا ينبغي أن تهب نفسها هكذا، بل لابد أن تؤتى البيوت من أبوابها ويكون عن طريق وليها. فهي إذا رضيت هذا الرجل وأعجبت به بخلقه وخلقه ودينه وأخلاقه، فعليها أن تكون الأمور عن طريق ولي أمرها. فإن عضلها ولي الأمر فهنا يعني ينتقل إلى ولي آخر، لكن ما ينبغي لها هي أن تقتحم هذا أو أن تهب نفسها، وخاصة إذا كانت أيضا الأمور كلها تتم عن طريقها من دون وليها، فهذا لا يجوز بحال، ونكاحها باطل كما في حديث عائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل طاء هاء ويا سين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل الصحيح كما قال أهل العلم أن ما ورد أو فواتح هاتين السورتين طه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي حروف شأنها شأن الحروف التي افتتحت بها بعض السور. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل يصوم ويصلي شهر رمضان ويوم الوقفة يشرب الخمرة. ويوم الوقفة يشرب الخمر، ما هذا لا يكاد يصح، يعني هذا أمر تناقض، ما يعني صعب أن يكون هذا، يكون يصوم شهر رمضان ويقوم. إن كان صيامه صحيح وصادق وإخلاص، فإن هذا الصيام والقيام لا يكاد يبقى معه شيء من خبث النفس، إلا أن يكون ارتد، يعني حصل له بعد أن صام نسأل الله العافية ارتد على الإسلام، فهذه يعني حال لا يمكن أن تصدق في إنسان مسلم، خاصة هذا اليوم العظيم الفضيل الذي رغب في صيامه والحجاج في وقفتهم، ثم إذا هذا الإنسان يستهتر إلى هذه الدرجة فيتناول أم الخبائث في ذلك اليوم العظيم، فهنا أحد أمرين: إما أن صومه المزعوم وقيامه ليس بصحيح، أو أنه كذلك ليس بصحيح أنه يشرب الخمر بهذه الصفة وبهذه الحال. قد يشرب الخمر مثلا يبتلى بها يعني خفية في يوم من أيام السنة، لكن أن يتقصد ذلك اليوم العظيم فهذا لا يكاد يصدق في إنسان سوي العقل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: مركز لبيع الملابس الجاهزة يشتري البضاعة بالآجل ويبيعها بالنقد، وبعد مرور عام كان هناك أكثر من نصف البضاعة لم يسد ثمنها، فكيف يخرج الزكاة؟ هذا يحتاج إلى نظر، يعني ينبغي أن يكتب هذا حتى ينظر في التفصيل ويوجه كيف يخرج زكاة محله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ذهبت للعمرة وأحرمت في الميقات، وعندما وصلت إلى مكة اغتسلت في الفندق، هل العمرة صحيحة؟ طيب ما وجه الإشكال؟ يعني كونك اغتسلت في الفندق، من أهل العلم من يستحب الغسل عند دخول مكة، فإن كنت تذهب إلى هذا فهذا شيء طيب، يعني إنسان خاصة في الأيام في السنوات القديمة عندما كان يعني يمضي عليه أيام في السفر ولا يصل مكة إلا وقد يعني صار عنده شيء من يعني الأوساخ، وفي استحباب أن يدخل مكة على غسل آخر. أما الآن فما يفصلك عن مكة إلا سويعات من الميقات الذي تحرم منه، ومع ذلك من أخذ بهذا الحديث واغتسل عند دخوله مكة في الفندق أو في الشقة التي يسكنها فهذا قد يكون مستحب. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز الدعاء على من ظلمك بدون أي سبب إلا الطمع؟ لا شك أن الإنسان إذا ظلم من حقه أن يدعو على ظالمه، من حقه أن يدعو على ظالم، هذا لا شيء فيه، لكن من صبر واحتسب وترك الأمر لله سبحانه وتعالى وفوض أمره إلى الله جل جلاله فإن أجره مضاعف. وقد جاء في الحديث من دعا على ظالمه فقد انتصف أو انتصر. فأنت إذا دعوت عليه كأنك أخذت حقك أو انتصفت، فكونك تترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وتفوض أمرك إليه فهذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم اقتناء الفضائيات خاصة بعدما ظهر فيها من القنوات الدينية؟ لا شك أن اقتناء وتركيب هذه الأجهزة، يعني هذه الصحون والدشوش والفضائيات والقنوات، الذي ينبغي في حق المسلم أن يطهر بيته منها. مهما قيل من القيود والتحكم فإن الرقيب قد يغفل، فصاحب البيت لا يكاد يستطيع أن يضبط ما تستقبله هذه القنوات أو ما تبثه، وقد يورط أولاده وأهله أو زواره، وهي كما لا يخفى تبث الشيء الخبيث والضلال والفساد في المعتقدات والأخلاق والشبهات، شيء لا يكاد يتصور. فننصح الإخوان خاصة في البلاد المقدسة، في البلاد المقدسة أرباب البيوت والشقق والفنادق، أن يتقوا الله، يتقوا الله، ينبغي أن تطهر بيوتنا من هذه القنوات الفاسدة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم له فضل أم ذلك بدعة، وما هو الصواب؟ من أهل العلم من لا يستحب الدعاء عند قبر النبي عليه السلام إلا ما ورد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وما ورد من في هذا الصدد: أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمته عليه السلام، فهذا مستثنى يقوله عند القبر. أما أن يدعو لنفسه فمن أهل العلم من لا يرى هذا، ويرى أنه يعود إلى المسجد ويدعو في المسجد سدا للذريعة، سدا للذريعة، ويرون أن الدعاء عند القبر بدعة كما هو الشأن عند عامة القبور، والقبور لا ينبغي أن يدعى إلا بما ورد، يدعو لهم بما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم حضور موائد الأكل ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيص هذه الليلة بذكر جماعي بصوت واحد؟ ذكرنا بالأمس أن ما يسمى بالمولد والاحتفال به أنه بدعة طرأت على المسلمين، طرأت على المسلمين وعمت البلوى بها، وأيضا داخلها أشياء كثيرة مما لا ينبغي، فلا يصلح للمسلم أن يشارك في هذه الحفلات ولا أن يحضر المائدة ولا أن يكثر سواد القوم، إلا إذا كان يريد أن ينصح ويذكر بما يناسب المقام، ويرى أو يغلب على ظنه أن القوم يتقبلون منه ويتأثرون، فهذا لا حرج، بل قد يستحب في حق هذا أن يدخل معهم ويدعوهم حتى لا يكرر هذا الأمر مرة أخرى ويردهم إلى الصواب، ويردهم إلى الصواب. والذكر كذلك، يعني ما يداخلها من ذكر جماعي، كل هذه أمور ما وردت عن السلف رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أن امرأة جاءتها الدورة الشهرية، هل يجوز لها أن تحرم للعمرة؟ شلون؟ امرأة جاءتها الدورة العادة، أيوه، هل يجوز لها أن تحرم للعمرة؟ إيه نعم، المرأة إذا أرادت العمرة أو الحج وكانت عليها العادة فلا حرج أن تحرم، إذا كانت تعرف أنها سوف تطهر، سوف تطهر عن قريب وتأتي بعمرتها. أما إذا كان يغلب على ظنها أن العادة سوف تمتد بها أياما ويعود قومها ويرجعون إلى مكة قبل أن تطهر، فالأولى أنها ما تحرم، لأنها إذا أحرمت فقد دخلت بالإحرام ويجب عليها أن تتم العمرة، إلا أن تشترط، إذا أحرمت واشترطت وقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ففي هذه الحالة إن أتتها العادة أو كانت عليها العادة ثم لم تطهر بعد فليس عليها حرج أن تتحلل من عمرتها ولو لم تعتمر، ولو لم تعتمر، وتعود حلالا وتعود أيضا مع أهلها من دون عمرة ولا فدية عليها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: في صلاة الجمعة هل يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره أو يذكر الله أو يرفع يديه بالدعاء والتأمين وما هو الدليل؟ أما الصلاة على النبي عليه الصلاة فينبغي أن يصلي بصوت خفي بحيث لا يشوش على من بجانبه ولا يشغلهم عن سماع الخطبة. وقد جاء في الحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه ينبغي إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه. وأما ذكر الله فلا ينبغي أن يتشاغل بالذكر، لأن إنصاته للخطبة وسماعه لها هو في ذكر، هو في ذكر الآن. فإذا تشاغل بالذكر تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، فإذا قلنا هذا يجوز فالمصلون كلهم سوف يشتغلون بهذا ويشوش بعضهم على بعض ويمتد ولا ينتهي هذا الأمر، ولا ينتفعون بخطبة الإمام، فهذا لا ينبغي. أيضا قضية الأمر الآخر يرفع يديه بالدعاء، لا يرفع يديه بالدعاء، فلا يرفع يديه بالدعاء، بل إذا دعا الإمام يؤمن معه ويقول آمين ويكون مثل الإمام في الدعاء في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة إذا نسي آية من الفاتحة؟ تكون باطلة. إذا نسي آية من الفاتحة فصلاته باطلة، هذا إذا كان إماما أو كان منفردا. أما إذا كان مأموم فالصحيح أن صلاته صحيحة، لأن الإمام يحتمل قراءة الفاتحة عن المأمومين. فما حكم المأموم إذا نسي الإمام ولم يرجع؟ نعم، فما حكم المأموم إذا نسي الإمام الآية ولم يرجع؟ على كل حال هذا ما إن كانت الصلاة جهرية ونسي الإمام آية فينبغي لهم أن يفتحوا عليه وأن يذكروه، فإن أصر وأبى فهذه الركعة تعتبر باطلة وينبغي أن يؤتى بركعة بدل منها. أما إذا كانت صلاة سرية فهذا ما ندري عنه، ما نعرف، هذا يرجع إلى الإمام وأمانته في صلاته. أحسن الله إليكم. ما حكم الصفوف المتقطعة في الحرم النبوي، هل هي صحيحة أم لا؟ الصفوف المتقطعة حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وأكثر عليه الصلاة والسلام في الحث والترغيب وشدد في شأن الصفوف واتصالها وتقاربها وتراصها، وهذا أهمله كثير من الناس وغفلوا عنه. لكن أهل العلم يقولون الصلاة مجزئة، الصلاة صحيحة ومجزئة، لكن أجرها وثوابها يقل، ويأثم المتسبب في قطع الصفوف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فضل في رجب في ليلة 27؟ قلنا بالأمس أن الفقهاء يقولون ما ورد ما يدل على تخصيص رجب أو شيء من أيامه أو لياليه بفضل، فلا ليلة أول جمعة ولا ليلة 27 التي يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، وحتى لو كانت هي كذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في حياته ومن بعده ما ورد أنهم يخصونها بشيء ولا يحيونها، لا بحفل ولا بعبادة ولا بزيادة قربة، فهذه أمور كلها يعني أمور حادثة محدثة. وقد جاء في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود، فينبغي التفطن لهذا، لأن بعض الناس يعتنون بليلة 27 من رجب ويقولون هي ليلة الإسراء والمعراج. طيب فرضنا وسلمنا أنها ليلة 27، طيب هل تعبدنا الرسول عليه السلام بها؟ أمرنا أن نقومها؟ أمر أن نصوم يومها؟ أمرنا أن نحتفل ونعظ الناس ونذكرهم؟ ما جاء شيء من ذلك أبدا ولا حرف واحد، فمن أين أتيتم بهذا؟ فهذه العبادات الأصل فيها أنها موقوفة على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يزاد في العبادة لا في عددها ولا في كيفيتها ولا في أوصافها إلا بحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس مشدات أو مشدات الفخذ في حال الإحرام، وذلك للحاجة الماسة؟ المشد ينظر إذا كان على هيئة لباس يلبسه الإنسان، إذا كانت هيئة لباس ليست مجرد حزام يعني قصير، أما إذا كان رباط عريض يعني كهيئة الملبوس فالأولى أن يخرج فدية في هذه الحالة، يخرج فدية عن هذا الذي لبسه للحاجة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لدي مال ولا أريد أن أدخله في الشبهات أو العون عليها، فهل هناك بنك أودع فيه مالي من غير إعانة لهم على الربا؟ هذا الأمر يعني لا شك فيه صعوبة، لكن مثل عندنا هنا في المملكة ولله الحمد يعني بعض المصارف التي نحسبها من أحسن الموجود، كمصرف الراجحي ومصرف البلاد، بنك البلاد وبنك الإنماء، هذه الثلاثة هي التي فيما نحسب أقرب المصارف إلى الالتزام بالأحكام الشرعية على أن عليها بعض المآخذ. وفي بعض البلاد الإسلامية أيضا توجد مصارف إسلامية، لا تكاد تخلو بلد من بلاد المسلمين ولله الحمد من وجود مصرف إسلامي، لكن ينبغي أن يتحقق من صدقها، لأن هنا مثلا في بنوك تدعي أنها تتعامل على وفق المنهج الإسلامي وهي كاذبة، لأن الأصل في أرباب البنوك أنهم فساق لا يقبل كلامهم ولا يصدقون، لأنهم يتعاطون الربا صراحة ومصرون عليه، فكونهم يقولون نتعامل وفق الشريعة لا يقبل منهم هذا حتى يتحقق من ذلك أنه صدق وأن تكون المعاملات كلها. أما كون البنك يقول هذا مصرف أو ركن أتعامل فيه على وفق الشريعة الإسلامية لا يقبلون هذا ولو كان صادق في هذا، لأنه يتعامل بالربا والميزانية واحدة والحسابات واحدة وكل أعمالهم تقريبا واحدة، إنما هذا نوع من التمويه ويعني الكذب على الناس. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أوصاني والدي عند موته أن يدفن في المسجد الذي بناه، وأن أتلو سورة ياسين عند قبره كل جمعة، وأذبح شاه عند قبره. أعد السؤال. أوصاني والدي عند موته أن يدفن في المسجد الذي بناه. هذه الوصية باطلة، كل ما ورد فيها مما سمعناه أنه يقبر في المسجد الذي بناه هذا وبال عليه لو فعل، بل من حسن التعامل معه أن لا تنفذ هذه الوصية ويدفن مع المسلمين في مقابرهم أو في موضع آخر، وكذلك أن تتلى أو تقرأ سورة ياسين على قبره كل جمعة هذه بدعة فلا ينبغي. والشيء الثاني أيضا: يذبح شاة عند قبره. هذا أيضا ذبح أعوذ بالله عند القبر هذه مصيبة وهذا بلاء، فإن كان ولا بد تذبح شاة يتصدق بها على الفقراء يعني كصدقة، لكن أن تكون عند القبر فلا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: وقع لي حادث سيارة ونجوت من الموت بأعجوبة قبل أسبوعين، ما الواجب علي؟ هل أتصدق في ذلك؟ بل قل نجوت من الموت بفضل الله، بفضل الله، أعجوبة هي من فضل الله ورحمته بك. فلا شك أن الإنسان إذا عرض له بلاء ثم عافاه الله منه فكونه يشكر الله بنوع من أنواع الشكر بحسب حاله، صدقة أو صلاة أو صوم بحسب ما يتيسر له، هذا يعني يحسن بالمسلم من كرم الأخلاق والأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يشكر الله على ما تفضل به. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: سألنا صاحب فندق عن اتجاه القبلة وأخبرنا عن اتجاه خاطئ، ولقد صلينا بعض الفروض والسنن، هل علينا شيء؟ الصحيح أنه ليس عليكم شيء، وإن كان بعض الفقهاء لا يعذر من أخطأ في معرفة القبلة وهو في البلد، إذا كان في بلد من بلاد المسلمين فيرى أنه قصر في معرفة القبلة لأن المساجد منتشرة في البلد ويمكن أن يتعرف عليها بسهولة، والصحيح أنه إذا أخطأ في معرفة القبلة وصلى إلى غيرها مجتهدا ولو في البلد الصحيح أنه لا إعادة عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تعليق الذهب على طفل عمره شهران أو أكثر كهدية من بعض الأقارب؟ إذا كان ذكرا فلا، صحيح أن الذكور من الأطفال يؤخذون بالآداب والأحكام التي في حق البالغين ولا ينبغي أن يلبس الذهب أو الحرير، أما إذا كانت أنثى فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أصلي العشاء مع السنة والوتر وأنوي قيام الليل، هل أوتر أم أكتفي بالأولى؟ أم أكتفي؟ بالأولى. بالأولى. بالأولى. الوتر لا بد منه، فإن أوترت أوتل أول الليل وتيسر لك أن استيقظت من آخر الليل فلا توتر مرة أخرى، بل صلي ما بدا لك ركعتين ركعتين واختصر على الوتر الذي أوترته من أول الليل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يصلي وهو مسبل يديه؟ إسبال اليدين خلاف السنة، لأن السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، بل وأمر به وفعله مع ابن مسعود، وورد في حديث علي رضي الله عنه أنه يضع اليمنى على اليسرى على صدره. أما ما يرى مثل عن الإمام مالك رحمه الله وبعض الأئمة، فمنهم من يعتذر له إما أنه لم يبلغه الحديث، أو أنه كان مصابا في يده لا يستطيع أن يضع إحداهما على الأخرى، أو يلتمس له بعض الأعذار. وإذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل بها، بل عليها أن يأخذ بها. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ولو لم يضع يده اليمنى على اليسرى. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنه أتى من الجزائر، فهل يجبر على أن يحرم من ميقات أبيار علي؟ هل يحرم إجبارا من ميقات أبيار علي؟ إجبارا؟ أيوة. لا، نعم، إذا كان في المدينة وأراد العمرة فيجب عليه أن لا يتعدى الميقات إلا محرما، ويصير ميقاته في هذه الحالة ميقات أهل المدينة أبيار علي. أم يحرم من ميقات آخر؟ لا، بل يحرم من ميقات أهل المدينة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هناك من يقول بتحريم صيام يوم السبت حتى لو صادف يوم عرفة، فما الصحيح؟ هذا خطأ، صحيح خطأ، وهي فتوى يعني عرفت عن بعض المجتهدين رحمهم الله، وذكروا فيها الحديث أنه عليه السلام نهى عن صوم يوم السبت، ولو لم تجد إلا عود عنب فتمضغه، أو كما ورد. والحديث استنكره بعض أهل العلم، بل بعضهم قال إنه موضوع، بل عارضوه في حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كان من أكثر صيامه يوم السبت والأحد مراغمة لليهود والنصارى، لأن يوم السبت يوم عيدهم والأحد يوم عيد الآخرين، فكان يصومه بخلاف الجمعة التي عيد المسلمين كره صيامها أو إفرادها بالصوم. فهذا القول من هذا الإمام ومن تابعه رحمهم الله خطأ ولا ينبغي، لكن من أهل العلم أن يقول لا تفرد يوم السبت بالصيام، لا تفرده بالصيام، إما أن تصوم الجمعة قبله أو تصوم الأحد بعده، أما أن تفرده فخروج من الخلاف. ومع ذلك إذا اتفق أنه يوم عرفة مثلا أو يوم عاشورة أو ما أو دخل في أيام أيام البيض، ففي هذه الحالة لا ينبغي أن يتردد أحد في استحباب صيامه. هذا لا يقول أحد بمكروهية صيامه أبدا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل من يقاتل الكفار ويجاهدهم ويدافع عن أعراض المسلمين يعتبر من الخوارج؟ الذي يقاتل الكفار ويجاهد هذا مجاهد، ما هو من الخوارج، هذا نسأل الله أن يقويهم وأن يثبتهم وأن يصحح نواياهم وأن يعجل لهم بالنصر وأن يهزم هؤلاء الكفار وينصرنا عليهم. هل يعتبر التواصل مع ذوي الأرحام عبر الهاتف من صلة الرحم؟ هذا أضعف الأحوال، من أضعف الأحوال إذا لم تتمكن من زيارتهم أو صلتهم بالهدية أو ما إلى ذلك أن تتصل هاتفيا وتسأل عن أحوالهم، فهذا يعتبر ولا شك صلة. وبعد كم يوم يرجع إلى حسب، يعني ما يكون اتصال ممل مكثر ولا أيضا هجر يطول، هذا يعني يرجع إلى تقدير الحال، يعني بعض الناس يمل من كثرة الاتصال وبعضهم قد يفرح بالاتصال، فهذا يقدر بحسب أحوال الناس وأمزجتهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم البورصة والأسهم والإتجار بالعملات؟ بورصة الأسهم هذه مصيبة وبلاء، فأنصح الإخوان بالبعد عنها، وتورط فيها كثير من المتعاملين، ولا تخلو من قمار والتعامل بالربا والغرر وأشياء كثيرة جدا تدخل فيها، ونسأل الله أن يوفق المسؤولين أن يخلصوا المسلمين من هذه البورصات. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي رفعا للحرج وتخفيفا؟ لا يجوز، الحديث أورد في مسجده صلى الله عليه وسلم، قاله في هذا المسجد: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير من أن يمر. وأيضا أذن للمصلي أنه إذا أراد أمر أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. لكن في حال الأزمات وشدة الزحام أيام الحج أو آخر رمضان، ففي هذه الحالة أولا ينبغي للمصلي أن لا يستعجل في الصلاة النافلة حتى يخرج المستعجلون، وأيضا إذا صلى لا يصلي في مخارج الناس وطرقاتهم، وكذلك الإنسان إذا أراد أن يخرج إذا كان مضطرا لحاجة لا بد له منها فهذا يعذر. أما إذا كان ليس له حاجة فكونه يتريث وينتظر حتى تنفرج له الطرق فهذا الأولى به. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكفي طواف أو سعي مع الطواف لمن يدفع العربة بمعنى المعتمر؟ إيه نعم الذي يدفع المعتمر فالسعي يجزي عن صاحب الراكب العربية والذي يدفعه. الطواف والسعي يجزي عن الحامل والمحمول كليهما، هذا هو الصحيح. هل تعليق أسماء أو نعي للميت في المساجد مشروع؟ هذا قد يكون من النعي، كونه في المساجد ينادى، فهذا إن كان إخبارا وحث للناس أن يصلوا عليه مجرد إخبار، مع أن بعض أهل العلم ينكر هذا ويقول هذا قد يكون من النعي المنهي عنه. رجل يقرأ القرآن ويتعتع فهل له أجر؟ ورد في الحديث أن من قرأ القرآن وهو ماهر فيه فهو مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأه وهو شاق عليه فله أجران، أو كما جاء في الحديث.